إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الشكر، وهو النصف الثاني من كتاب الشكر، الصبر والشكر، في الربع الرابع، ربع المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بفضله ومنه وكرمه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: اعلم أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم. يعني بيقول لو إن الإنسان تفكر هيرى إن ربنا سبحانه وتعالى اختص بنعم لا يشاركه فيها عامة الناس، ده شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى اختص به هو فقط. وهذا التصور وهذا الاعتقاد، اعتقاد والشعور باختصاص الإنسان بنعمة معينة، ده يعني نجده عند كثير من الناس. بيضرب أمثلة لا للنعم اللي ممكن الإنسان يستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني اختص بها دونا عن الخلق. قال: ومن ذلك العقل، فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل. وإذا كان ذلك اعتقاده، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. وطبعا ده أمر مشاهد، إن حتى المثل الدالي يقول لك كل واحد عاجبه عقله. يعني لا تجد إنسان مثلا يجلس يحاسب نفسه إلا ما ندر ممن فتح الله عز وجل له عين البصيرة وبصره بعيوب نفسه، فينظر في بعض أقواله وأفعاله وبعض أحواله، فيرى أن عنده ضعف في العقل، أو بعض الحمق، أو بعض يعني الطيش، فيحتاج أن يزداد عقله، فيجالس العقلاء والحكماء، أو يقرأ فيما يزداد به عقله، أو يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل أن الله يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد عقله. أقول لك قليل جدا من الناس اللي بيعمل كده، لكن عامة الخلق يراضون عن ربهم سبحانه وتعالى فيما وهبهم من العقل، ويعتقد كل واحد منهم أنه أعقل الناس. طب إذا كنت أنت بتعتقد أنك أعقل الناس، وأن الله عز وجل لم يميز أحدا بمثل عقلك، وجب عليك أن تشكر هذه النعمة. ومن ذلك الخلق. الخلق وقلنا قبل كده الخلق هو صورة النفس الباطنة، والخلق هو الصورة الظاهرة. الخلق اللي هي تقاسيم الوجه، الملامح الظاهرة للإنسان، والخلق هو صورة الباطن. ولذلك نقول قبل كده الأهم إيه لما تيجي تصادق إنسان أو اللي مقبل على الزواج، يهتم بالصورة الظاهرة اللي بتعتريها بقى الأحوال ويعتريها تغيرات الزمن، ولا يهتم بصورة الباطن؟ الأخلاق دي صورة الباطن، الخلق صورة الباطن. لذلك ممكن امرأة تبقى جميلة جدا في الظاهر ولكنها قبيحة الهيئة الباطنة، صورتها الباطنة قبيحة جدا، عندها حسد، عندها غل، عندها بخل، عندها تسلط، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة اللي توجب النفرة من مثل هذه المرأة. ولو أوتيت شطر الحسن فإن هذا لا يشفع لقبح باطنها، والعكس بالعكس، إن امرأة ممكن لم ترزق حظا كبيرا من الجمال الظاهر، ولكنها رزقت جمال الباطن، عند العفو والتسامح والكرم وسماحة النفس واللين ودمسة الخلق وغير ذلك، ده كله بقى مما يجعلها من أعلى النساء قدرا عند من يقدر ذلك. يقول: ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها ويرى نفسه بريئا منها. ودي أيضا تحتاج أن الإنسان لا يحابي نفسه ولا يخدعها، ويحاسب نفسه حسابا صادقا ليس فيه محاباة يعني، وليس فيه خداع للنفس. الأخلاق وردت إلينا عن طريق الشرائع، وكذلك هذه الأخلاق مما اتفق العقلاء على معرفة كثير منها ومدحها. فما بال الإنسان يخدع نفسه؟ يخدع نفسه بقى هو عنده خلق مذموم، وليكن مثلا خلق الحدة، ده خلق مذموم، أو الغضب أو البخل أو الحسد أو غير ذلك من الأخلاق المذمومة، لا يتعامى عن ذلك، لا يتعامى عن ذلك، وإنما يحاسب نفسه حسابا عادلا منصفا واقعيا، يتبصر به فيه بعيوب نفسه ويسعى إلى إصلاحها. لكن هو بيصف حال عامة الناس. طب كثير من الناس لا يرى عيوبه في الخلق، وإنما يرى عيوب غيره، ويرى نفسه بريئا من ذلك. وده فعلا مهم. ما نقول كده الواحد لما يتعامل مع إنسان ويجد فيه عيوب ظاهرة، فلان ده فيه مشاكل في معاملته المالية، فلان ده عنده مشكلة في الحياء، قليل الحياء، فلان ده سليط اللسان، فلان ده يعني بخيل جدا، فلان ده غضوب وحقود، يبقى انت لمست الأخلاق دي، احمد ربنا سبحانه وتعالى واشكر فضله أنك بريء من هذه العيوب. فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك، حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح، فكيف لو اطلع عليه الناس كافة. يعني ده أمر مهم جدا، وهي نعمة الستر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. يبقى بيقول كده، هو بيلمس هنا عندنا في كل إنسان، بيلمس فيه نقطة في قلبه، في باطنه. بيقول له أنت إن أنت مطلع وحدك، ولا يطلع على ما أنت مطلع عليه إلا الله والملائكة الحافظون، الحفظة، مطلع على عيوب وقبائح ورذائل وخزايا قد سترها الله عز وجل، ولو كشف الغطاء عن ذلك حتى اطلع عليه أحد من الخلق فقط لافتضح الأمر، فكيف لو اطلع الناس كافة. فلما لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه، حيث أظهر الجميل وستر القبيح. نعمة دي بقى تساوي قد إيه؟ يبقى دي نعمة تستحق الشكر. لكن بكل أسف بنجد الآن من يستهين بهذه النعمة، من يستهين بهذه النعمة، فيعمد أن يجاهر بذنوبه ويفضح نفسه طواعية. سبحان الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن يعمل العبد بالليل ذنبا فيبيت ويستره ربه، ثم يصبح ويكشف ستر الله عنه، يقول: فعلت البارحة كذا وكذا. ليه كده؟ المجاهرة بالذنب من الكبائر الصغيرة، تصير كبيرة بالمجاهرة. فانتبه. كذلك الإنسان الذي يسير في طرق الضلال والغواية ويقع في مستنقعات الفسق المختلفة، في المعاملات المالية الفاسدة، معاملات في العلاقات النسائية المحرمة وارتكاب الفواحش والمنكرات فيما يتعلق بالأمور الباطنة والخزايا والذنوب الباطنة، وإذا به يتمادى ويظن نفسه قد صار الستر الذي عليه حقا واجبا له لن ينزع، فيغره حلم الله ويغره ستر الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ غره حلمه كما قال السلف، غره حلمه، اللي غره في ربنا الحلم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ غره الحلم والستر وعدم المعاجلة بالعقوبة، فيتمادى والله عز وجل يمهله ويبسط عليه رداء الستر، لأن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. فإن أبى العبد إلا أن يكون عبدا لئيما كنودا يستهين بنظر ربه ويتهاون باطلاع الله عز وجل عليه ويجعل ربه أهون الناظرين عليه، فيؤذنه ربه بالعقوبة، عقوبة كشف الستر، وهي عقوبة مؤلمة. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يحب ويرضى. يبقى إذن الستر ده من النعم الهائلة اللي تحتاج إلى شكر، ومن شكر النعم أن الإنسان لا يستهين بهذا الستر، وأن يجعل تحت الستر ما يحب الله، ولا يجعل في خاصة نفسه ذنوبا يكره أن يطلع عليها الناس. يقول: ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل، فنقول: ما من عبد، هو بقى هيبتدي يجيب برضو بعض النعم اللي تستحق الشكر ويغفل عنها كثير من الناس. بقول: ما من عبد إلا مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محابه أمورا لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا، فإن كل هذه خصائص. فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، مثل ألا يعرف شخصا يرتضي لنفسه حالا بدلا من حال نفسه إما على الجملة أو في أمر خاص، فإن لله عليه نعما ليست له على أحد من عباده سواه. وإن كان يرى أنه يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون بعض، فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محالة أقل، فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه. هنا كلام جميل جدا، بيقول إن الإنسان كتير مننا لو قلت له كده: ابنك أو بنتك اللي عندك ده، إيه رأيك نبدله بحد تاني؟ يقولك: لا، أنا فرحان أوي بالولد ده أو بالبنت دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. طيب شكلك، طب هيئتك، طب أنت ربنا خلقك رجل، تحب تكون خلقت امرأة؟ العكس، المرأة لو أنت ربنا خلقك أنثى أو امرأة تحب تتخلق الرجل؟ لا، يبقى ده عند عامة الناس. طب لو قدر في وقت من الأوقات أن إنسان يتمنى أن حاله يتبدل، نقول له: طيب انظر إلى عدد المغبوطين عندك، الناس اللي أنت بتغبطهم، يعني بتتطلع إلى حالهم وتتمنى أن يكون حالك مثل حالهم، أن يكون حالك مثل حاله. إيه اللي أنت عددهم قد إيه بالنسبة لعموم البشر اللي هم فعلا حالهم أقل منك؟ يعني البشرية الآن كام؟ 7.5 مليار تقريبا أو يزيدون. شوف بقى في مليارات قد إيه أقل منك في الصحة والعافية، أقل منك في الدخل والمال، أقل منك في المأوى والسكن، وأقل منك في وجود زوجة وأولاد. ده أنا مش عايز أقولك 1000 ولا 10 ولا مليون، أنا بقولك في مليارات أقل فعلا، لو أنت عملت نظرت في الإحصائيات تلاقي فعلا عدد كبير. طيب أنت بقى لابد أن يوجب لك هذا شكر. بيقول: فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟ طب ليه أنت بتتطلع للي فوقك في المستوى ولا تتطلع إلى من دونك؟ هو خلي بال حضراتكم في سؤال بيتردد علينا بقاله فترة للمتدينين سواء بقى إخوة أو أخوات رجال ونساء، سؤال أشبه بشكوى، ما بالنا نرى تراجع في التدين؟ ما بالنا نلمس ونحس من قلوبنا برودة لم نعهده قبل ذلك؟ حال القلب ده بالنسبة لنا غريب. ما بالنا نرى وهنا في العزيمة، نرى انهزاما في النفسية، نرى تراجعا وتخليا عن وصف الغربة الذي كنا نحياه ونتشرف به؟ لماذا حدث لنا هذا التراجع؟ لماذا نرى في أنفسنا إقبالا على الدنيا وشرها لها؟ لماذا نرى في أنفسنا ضعفا وعجزا عن أمور الآخرة؟ لماذا نشعر في عامة أوقاتنا بقدر من التعاسة والحزن، إما خفي وإما جلي لكنه حزن؟ لماذا نفتقر لصفاء ونقاء الروح وأنس القلب وجماعيته؟ ماذا نشعر بحالة من التشتت القلبي والتمزق النفسي؟ شكوى وسؤال. إجابة هذا السؤال وعلاج هذا المرض وهذه الشكوى في هذا الحديث الذي سنقرأه. فلنسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. علمتم أيها الفضلاء مكمن الداء؟ مكمن الداء أننا استرسلنا مع هذه الأنماط التي قد أحدثت في حياتنا، المادية الطاغية، رأس مالية المتوحشة، الحداثة ما بعد الحداثة التي تهمش جدا بل تكاد تنكر وجود الغيبيات، الكلام عن الجنة، عن النار، عن الرب سبحانه وتعالى، كلام عن تعلق القلب بالله، كلام عن الروحانيات، كل ده يكاد يندثر في هذه المنظومات الفكرية والحياتية والمجتمعية. الثورة الهائلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم كله أشبه ببلدة واحدة بل بقرية واحدة، الهوس اللي أصاب كثير من الناس والمظهرية الجوفاء في إظهار كل ما يمارسه الإنسان في حياته، الأكل والشرب واللبس والفسح والزواج وافتتاح المشروعات وتفاصيل حياة الإنسان صار يعني يسجلها ويصورها وينشرها على الخلق، كل ده وإحنا كمعاشر المتدينين والمتدينات دخلنا في وسط هذه المنظومة وكنا نستمسك بقضيتنا، نقبض على الجمر ونستشعر العزة والشرف والاصطفاء في القبض على الجمر، ونعلم أن هناك وصف شريف اسمه وصف الغربة قد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكنا نعوض ذلك بالغذاء الروحي، تلاوة كتاب الله عز وجل وحفظ آيات الله عز وجل، الإكثار من الطاعات، الذكر، الصيام، قيام، الاستغفار، الصدقة. كانت لنا قضية كبرى وهم يشغلنا وهو قضية العمل للدين وحمل هم الدين والإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إصلاح النفس، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الدولة، إصلاح الأمة. كانت قضيتنا كانت قضيتنا قضية كبيرة، ولنا هم كبير وهمة عالية وعزيمة صادقة ونفس قوية تقبل على معالي الأمور. لماذا حدث هذا التراجع؟ لأننا لم نطبق هذا الحديث. الحديث بيقول إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال، يبقى شفت حد أعلى منك في الأموال، أرصدته في البنوك، في الشقة اللي بيسكنها، الأثاث اللي بيجهز به شقته، السيارة بتاعته، تليفونه، كل ما يتعلق باسمه أموال، ده كله مال. تنظر إلى من هو فوقك في المال أو من فضل عليك في الخلق، في الخلق يعني في الهيئة الظاهرة كما قلنا. دي بالنسبة للنساء أكثر كمان، امرأة أجمل منك أكثر جمالا تعملي إيه؟ أو أنت اللي نظرت لمن هو فوقك في المال تعمل إيه؟ قال فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. يبقى هيعالج في الإنسان معاني كتير جدا. أولا، وده بقى اللي يجي تفصيله في الرواية التانية، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان يجري كثير من المقايسات والمقارنات بينه وبين الآخرين في أمور الدنيا، سواء في شكله وهيئته، أو في وظيفته وعمله، أو في صحته وبدنه، أو في مكتسباته وممتلكاته. لكن تلك المقارنات قد تفضي، بل هي تفضي إلى آثار سلبية، لأن الإنسان يجري المقارنة بالنظر إلى من هو أعلى منه في المال والجمال والحظوة والشرف والمكانة، فيرتد عليه هذا النظر بالإحباط والحزن، الاكتئاب، وربما يتولد منه مرض باطن خطير كبيرة تسمى الحسد، بل قد يجره الأمر إلى ألا يرى نعمة الله عليه في شيء من شأنه، يجحد نعمة الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. كنود يعدد المصائب وينسى النعم، يعدد دائما جوانب النقص، فتنعكس هذه الآثار، فتأتي هذه بآثار سلبية على الإنسان. لكن إذا عقد الإنسان، لأن الإنسان في جبلته وطبيعته أن يقارن نفسه بغيره، فالشرع بيقول لك وجه هذه الرغبة إلى ما ينفعك. أنت عندك رغبة في نفسك أنك تقارن نفسك بغيرك، قال لك خلاص في أمر الدنيا قارن نفسك بمن هو أسفل منك، انظر إلى من هو أسفل منك فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يبقى إذا نظر إلى من هو أسفل منه في المال والجمال والعافية والوجاهة والحظوة وغير ذلك، انعكس الأمر تماما إلى رضا عن الله عز وجل وعن قدره وعن عطاياه، إلى طمأنينة في النفس، انشراح في الصدر، سعادة في القلب، إعظام للنعمة. وهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا هو من جوامع الكلم النبوي، لأن الخلق متفاضلون في أرزاقهم. قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لكن الدنيا لا قيمة لها. قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، ودي من رحمة ربنا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، شوف من هوان الدنيا على ربنا سبحانه وتعالى، إنه بيقول إن لولا فقط أن يفتن الناس ويكون جميعا أمة واحدة في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن جزاء على كفره أن نمد لهم من الدنيا مدا هائلا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، معارج السلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا تبقى الأبواب فضة برضو، وسررا عليها يتكئون، وزخرفة، الزخرف للذهب. يبقى لولا إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يريد أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لكان قد جاز الكافر في الدنيا بأن جعل بيته من ذهب وفضة، الأبواب والسقف والسرر كل شيء من ذهب وفضة، آدي قيمة، آدي أغلى حاجة في الدنيا الذهب والفضة، الأثمان اللي أنت تشتري بها أي حاجة عند الله عز وجل لا تساوي شيئا. والله عز وجل قال والآخرة عند ربك للمتقين. الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، فاللهم اجعلنا من أهل الآخرة. فلما كان الخلق بهذا التفاوت والإنسان زائغ البصر كثير التطلع لما ليس في يده، ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم المربي الشفيق على أمته إلى هذا الأدب السامي بهذا الحديث الجامع: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ابن حجر رحمه الله يقول: وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، يعني حديث انظروا إلى من هو فوقكم إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله، ده جامع لمعاني الخير. ونقل القاضي عياض عن الطبري قوله: هذا حديث جامع للخير، لأن العبد إذا رأى من فوقه في الخير طالت نفسه للحاق به، يعني تطلعت النفس للحاق به، واستقصر حاله التي هو عليها واجتهد في الزيادة. يبقى الإنسان ينظر إلى من هو فوقه في أمر الآخرة دائما. الإنسان قلنا أن فيه فطرة، فيه في رغبة في نفس كل البشر أنه يقارن نفسه بغيره، فالشرع النبي صلى الله عليه وسلم الموجه المربي الأعظم قال لك تعالى، مش أنت عايز تقارن نفسك بغيرك حتى تنتفع بهذه المقارنة، اقسم المقارنة دي نصفين، أمور للآخرة وأمور للدنيا. في أمور الآخرة قارن نفسك بمن هو فوقك، انظر من يسبقك إلى الصلاة، يبكر للمسجد ويحافظ على تكبيرة الإحرام والنوافل، إلى من يخشع في صلاته. في ناس كده لما يصلي وتنظر إليه يصلي تقول يا سلام ربنا يرزقنا من فضله، هيئته هيئة المتخشع المقبل على ربه. انظر إلى من سبقك إلى الله في حفظ كتاب الله وكان من أهل القرآن تلاوة وحفظا وعملا، انظر لمن سبقك إلى الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في المجتمع، انظر إلى من سبقك إلى الله عز وجل في قيام الليل في الجهاد في سبيل الله وأن يضحي بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الدين وإعلاء كلمة الله. يبقى انظر إلى من هو فوقك في أمر الآخرة. طب لو أنا عكست، لو أنا نظرت إلى من هو دوني في أمر الآخرة، وده للأسف مرض خطير أصابنا الآن، ننظر إلى من هو دوننا، وده اللي أصاب كثير من معاشر المتدينين رجالا ونساء، اختلط بالمجتمع، تخلى عن وصف الغربة، تخلى عن الجمرة التي كان يقبض عليها وفيها عزه وشرفه، وحصل له نوع من الذوبان والتميع داخل المجتمع المليء بالمخالفات. ماذا حدث؟ صار ينظر إلى من هو أسفل منه في أمر الآخرة. أنا أذهب إلى صلاة الجماعة متأخرا ومسبوقا، نعمة وفضل، فلان لا يصلي إلا منفردا، ومع الوقت هبتدي كمان أصلي منفرد، طب أنا بصلي منفرد، فلان لا يصلي أصلا، طب أنا بأنظر للبرامج اللي فيها نساء متبرجات، ده برامج بس، ده في غيري بينظر للأفلام، طب أنا هبتدي أتفرج على الأفلام الدرامية واللي فيها قصة، طب غيري بيتفرج على الأفلام الإباحية، وعمال أنظر لمن هو أسفل مني. طب ما أنا كده مش هقف عند حد، لأن دايما فيه الأسوأ والأسفل، لحد ما أوصل لإبليس اللي هو أخس الخلق وأكفر الخلق الذي كفر بربه. يبقى أنت مين بقى هيبقى أسوتك في النهاية؟ يبقى اقسم كده حياتك نصين، أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. وده كلام الطبري اللي نقله القاضي عياض. فهذا حديث جامع للخير، لأن العبد إذا رأى من فوقه في الخير طالت نفسه باللحاق به، واستقصر حاله التي هو عليها، واجتهد في الزيادة، وإذا نظر في دنياه إلى من هو دونه. أمر الدنيا اعكس بقى، انظر إلى من هو دونك تتبين نعم الله عليك، فألزم نفسه الشكر. وكذلك هذا الحديث يرشدنا إلى التنفير من إدامة النظر في دنيا الناس وإطالة النظر في النعم التي بأيدي الآخرين، فهو أمر منهي عنه بنص الكتاب العزيز. قال الله عز وجل لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طب ما نشغل نفسي بإيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهذا حال المفتونين بالدنيا، أنه دائما في تطلع. مش قلت لكم المرض سببه الانغماس في هذه المنظومة المادية الطاغية، منظومة رأس مالية المتوحشة، منظومة الحداثة، منظومة ما بعد الحداثة. أمر هائل، الإنسان يفتن، ينسى الأمور الأخرة اللي هي الغيبيات التي لا يراها بالحواس، وينغمس انغماس كامل في المادة، فيحصل له تشتت القلب، يكاد أن يجن، يرى ما لا صبر له عليه. لخصها الله عز وجل في هذه بقوله: ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا يعني أصنافا، متع الله عز وجل أصناف الخلق بالسيارات والشقق الفاخرة والمصايف والأموال والعقار، كل حاجات كتير جدا. الإنسان هيتطلع لده ولا لده؟ يكاد أن يفقد عقله، يصيبه التشتت، يصيبه تشتت القلب والحزن الدائم والاكتئاب الدائم، إما جلي وإما خفي. وكذلك العلاج الناجع لهذا المرض الذي نشكو منه جميعا هو تطبيق هذا الحديث. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب، يقول: وهذا أدب حسن أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا، وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا، فجزاه الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا. وفي الحديث إشارة بمجافاة مجالس أهل الغنى، فإن رؤية زخرفهم وزينتهم فتنة للقلب، إن رؤية زخرفهم وزينتهم فتنة للقلب وسخط النفس على القدر، وتتحرك بمخالطتهم داعية الرغبة في الدنيا بخلاف مخالطة الفقراء والبسطاء، فإنها تريح القلب وتذهب الكلفة. ويقول العراقي أيضا: ومن هنا ينبغي للإنسان اجتناب الاختلاط، ينبغي للإنسان اجتناب الاختلاط بأهل الدنيا والتوسع منها ومن كسبها ونعيمها، لأنه قد يؤدي إلى هذه المفسدة. فالإنسان غيور وحسود بطبعه، إذا رأى ما بأيدي الناس حركته الغيرة وغمه الحسد، وقد لا يصل إلى ما وصل إليه الأغنياء، فيعيش مهموما من غير موجب، ولو نظر لمن هو دونه لذهب داؤه وارتفعت علته. ولهذا يذكر عن ابن عون رحمه الله قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد لله تعالى عليه نعما كثيرة، لا سيما من خص الإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. من ذا الذي شفع لك في الأزل عند الله عز وجل حتى جعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في هذا الغيب السحيق عمالات المؤمنين؟ مين اللي قال انت عملت ايه عشان خاطر ربنا يصطفيك بهذا الأمر. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإيمان، فأي نعمة تفوق ذلك؟ ولو قرطت بالمقاريض، يعني تقصقصت جسمك، تقصقص بالمقص كده، ولو سلبت كل شيء، من وجد الله فما فاته شيء، ومن فقد الله فما وجد شيء، فما وجد شيئا. يبقى لا سيما من خص بالإيمان والقرآن. القرآن، انظر إلى قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يا من رزقك الله عز وجل السبع المثاني والقرآن العظيم، يا من شرفك الله بحفظ كتابه وأنعم عليك بأن جعل قلبك وصدرك مستودعا لكلام الله، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا منهم. فإن في القرآن غنى، وفي الحديث الصحيح: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه تفسيران: التفسير الأول يتغنى، يعني يحسن صوته ويرتل القرآن كما كان يرتله النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني: يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، أصنافا منهم، ما أنت فيه نعمة كبرى لو علمت ولو فقهت. ولا تحزن عليهم، إذا تدبرت أمرهم سيصيبك حزن شديد. لماذا هؤلاء الخلق قد ضيعوا أعمارهم ولهثوا خلف هذه الدنيا التي إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست؟ الدنيا التي تغر الناس بزخرفها وليس لها في معاملاتهم أمان. فالله المستعان. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، يعني ما معك من القرآن نعمة جليلة، انتبه فلا تستعلي بها على أحد، واخفض جناحك وكن من المتواضعين. يبقى إذا خص الإنسان بنعمة الإيمان أو نعمة القرآن أو العلم، طالب العلم، كثير من المتدينين الآن شباب إخوة وأخوات صار عندهم زهد في طلب العلم. ليه يا إخواني؟ ليه نزهد في طلب العلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. ألم يقل الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ألم يقل الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فما بالنا زهدنا في العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته، العلم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته وسنته، العلم بمعاني كلام الله، التفسير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بأحكام الشريعة، الفقه، العلم بعلم العقيدة وأحوال اليوم الآخر، أركان الإيمان الستة. يا إخواني، لماذا زهدنا في هذا العلم الشريف وفي المقابل لا نتوقف عن التعليم المستمر، دورات وكورسات ودراسات تكميلية و أليست هذه قسمة ضيزة؟ كن صاحب إنصاف في تقسيم يومك وعمرك وحياتك ما بين ما ينفعك في أمر الدين والآخرة وما ينفعك في أمر دنياك. يبقى لا سيما من خص الإيمان والقرآن والعلم والسنة، من نعمة الله على الإنسان أن يوفق لسنة ولا يكون من أصحاب البدع. أصحاب البدع مهما اجتهدوا في الطاعة فإنهم معرضون للوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم وقراءتكم لقراءتهم، يخرجون من الدين كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كان كلام مع الخوارج. فالإنسان لو حرم السنة وصار من أهل البدعة فإنه مهما اجتهد في الطاعة فإنه معرض للحوق الوعيد به، ونسأل الله العافية. ولذلك قيل: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قيمة السنة دي قد إيه؟ النعمة دي أنت اشتشعرتها ولا لا؟ يقول: ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك، لا سيما من خص الإيمان والقرآن والعلم والسنة، ثم الفراغ في نعمة الفراغ وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الأحاديث من قرأ القرآن فهو غني، وفي لفظ القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، ويغني عنه ما ذكر في فضائل القرآن من الأحاديث الصحيحة. وفي حديث آخر، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، في رواية بحذافيرها. أصبح يعني الشرع بيوجهك ويشير إلى المؤمن ألا يحمل هم المستقبل، لا تنشغل بأمر هو بيد الله عز وجل وليس بيدك وليس لك منه شيء، قل إن الأمر كله لله، انشغل بواقعك فقط. فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمور ويقدر الأقدار، فأحسن الظن بربك وتفاءل بالخير. من أصبح آمنا في سربه، السرب قيل معناه في أهله وعياله، وقيل آمنا في مسكنه وطريقه، وفي بعض الروايات بتروى سربه، وقيل في بيته. فإذا الإنسان أصبح آمنا أن يقتله أحد، أو يسرق بيته أحد، أو ينتهك عرضه أحد، أصبح آمن. نعمة الأمن نعمة من أجل النعم، وحرمها ملايين من البشر، يصبحون ويمسون على صوت زخات الرصاص والمتفجرات، ويصيبهم ما يصيبهم من الألام والبلاء. سبحان الله، أنت إذا أمنت كل هذا، أمنت من القتلة، أمنت من البراكين ومن الزلازل ومن كل ده، اسمه أمن. فنعمة جليلة. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، في رواية معافا في جسده، العافية من أجل ما يعطاه الإنسان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وروى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. والعافية هي السلامة من الأمراض والعلل والآفات، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس لا يشكر هذه النعمة، ومغبون في نعمة العافية والصحة، كما في الحديث: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. فمن أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه أو في سربه معافا في بدنه، المعافى ده المفروض يعمل إيه؟ يعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل سقمك. عنده قوت يومه، يعني عنده ما يأكله، قيل وجبة وقيل وجبتان، يعني عنده الفطار والغداء أو الغداء والعشاء. وإن الجوع فعلا بلاء شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه وقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والله عز وجل امتن على قريش فقال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن إذا رزق العبد ما يقيم به يومه فقد رزق خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يبقى الإنسان لو اجتمعت له هذه الخصال فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها بأقطارها كلها. وبكل أسف يا إخواني، اجتمع لنا كثير وأضعاف مضاعفة مثل هذا الذي ذكر في الحديث، ومع ذلك فالكثير منا منكرون لها ويزدرون هذه النعم من الله عز وجل، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال عز وجل: أفبنعمة الله يجحدون. ودواء هذا الداء أن ينظر الإنسان دائما إلى من هو دونه في أمور الدنيا وأن ينظر دائما إلى نعم الله بقلبه. وقال الشاعر: إذا ما القوت يأتي هكذا الصحة والأمن، وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.